مصباح يعني من الصاروخ، وفي زجاجه، والزجاجة نفسها كأنها ايه؟ كوكب الدنيا. وبيتولع بايه؟ بزيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي، المزاج بتاعه معتدل، فلا هو شرقي ولا هو ايه؟ ولا هو غربي. بالله الضوء اللي يجي بالشكل ده وفي طاقة قد كده يستوعب الطاقة ولا ما يستوعبهاش؟ فكذلك السماوات والأرض على سعتها ينيرها الله، فلا يترك شيئا لم يصبه نور كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح. يبقى احنا ما بنضربش مثل لنور الله، انما بنضرب مثل لتنوير الله لكونه، لتنوير الله لكونه. ولذلك لدي قصة في الأدب العربي يمكن أغلبكم شافها، أبو تمام بيمدح الخليفة، فلما بيمدح الخليفة يريد أن يجمع له أوصاف الفلتات في مواهب العرب. العرب فيها مواهب، واحد شجاع، واحد جواد، واحد إيه؟ ذكي. فهو قال الخليفة ده هو جمع الحاجات دي كلها، المواهب اللي في أشتات الناس دي اللي مضروب بقى المثل موجودة في مين؟ موجودة في الخليفة. فقال إيه؟ كان عمرو بن معدي كارب ده ود في تهوة فتاك فارس، فقال إقدام عمرو وحاتم جواد أوس في سماحة حاتم. شوف بقى مجموع له كام لحد دلوقتي، كام؟ شجاعة عمرو وسماحة مين؟ وكان أهل أحنف ابن خيس أحلم العرب، حليم لم يغضبه شيء أبدا، يستحمل كل واحد، حتى إن جماعة حبوا يخرجوه عن طوره ويخلوا بس صفة الحلم تتخلى عنه شوية، فقابلوه هو ماشي وقعدوا يشتموا فيه، يقولوا بقى أنت اللي بيقولوا عليك، هو يضحك وهو يضحك وهم وراه عمالين يهزقوا فيه. ليه؟ لأنهم نفسهم يقال أن هؤلاء الفتية أخرجوا حاتما عن طبعه، الأحنف عن طبعه هو ابدا. وبعدين قرب من الحي بتاعه، قال ايها الفتية لقد قربنا من الحي، فان كان في جوفكم استهزاء بي فافروا منه، لانهم لو ظفروا بكم لقطعوكم، وانا حافة وقولوا اللي انتم عايزين. ايش الحلم؟ ايه الحلم؟ يبقى اقدام عمرو في سماحته، في حلم احنف، في ذكاء اياس. إياس يضرب به المثل في الايه؟ الخليفة جمع ده كله، قال اه جمع ده كله، ما هو عمال بيمدحه بقى. ففي واحد من خصوم أبي تمام قاعد مع فيلسوف، قال له أتشبه الخليفة بأجلاف العرب؟ من عمرو هذا؟ يعني ايه عمرو؟ وايه حاتم؟ وايه الأحنف؟ وايه إياس؟ ده هو أحسن من ده كله. خد من العربي اللي قال ايه؟ وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان أصغر خادمه. يعني لو الناس اللي انتم بتشبهوه بهم دول موجودين كانوا يبقى ايه؟ خدام عنده. تقولوا ايه عن ترى وما عن تراش؟ وتقولوا ايه حاتم وما حاتم؟ ده في خزانه ألف حاتم، وفي جيشه ألف عن ترى. وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان أصغر خادمه، ففي جيشه خمسون ألف كعنتر وأمضى، وفي خزانه ألف حاتمه. إيه وانت تقولوا إيه اللي بنا على الأول؟ فلما الرجل قال إزاي تشبهوا بأجلاف العرب، هو بقى أحسن من دول كلهم انتهى. فأحجم هنيها ثم رفع رأسه وقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، هم أقل منه أنا موافقك، إنما ده مثل شرود في العرب. إيه شرود؟ يعني مثل بقى على الألسنة، إن حاتم هو السمح، وعمرو هو الشجاع، وأحنف هو الإيه؟ الحليم، وإياس هو الإيه؟ الذكي. ده مثل شرود. فلم ننظر إلى الأشخاص ولكن نظرنا إلى ضرب المثل في العرب بهذه الأشخاص فلا تنكروها علي، لا تنكروا ضربي له من دونه، يعني الأقل منه مثلا شرودا في الندى والبأس. شوفوا بقى العظمة الأداء، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. الناس برضو خصومه قالوا لا ده هو كان محضر الأبيات دي ما ارتجلهاش، قال هكذا مدرس الأدب لنا. يظهر انه كان ايه ده، هم خدوا الورقة ملقوهاش فيه. فقلت لهم وعلى فرض انه حضرها قبل ان يقول، يبقى اضفتم اليه ذكاء اخر في انه استدرك على ما يمكن ان يقال فاستعد له. نعم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. طب عال قوي في هو بيتكلم اللي في الأرض، يمكن اللي في الأرض يقولوا ما هو اللي في السماء الأعلى دي في ملائكة ما بنشوفهمش وغيب برضو بصفاتهم كده، قال لا هو برضو المثل الأعلى فين؟ في السماوات والإيه؟ والأرض. وصل لأنه مثل أعلى ما فيش منه أبدا، ما خدتوش العزة، بل هو عزيز لا يغلب، ولكنه مع عزته حكيم لا يظلم، وهو العزيز الايه الحكيم. وضرب المثل بقى هيجيبنا بقى، ضرب لكم مثلا من انفسكم، لان انفسنا اقرب الينا، فالشيء الغايب عنا نجيب مثل في نفسنا يقوم يتضح ولا ما يتضحش؟ يتضح. وكلمة ضرب لكم مثلا، وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، كلها ضرب مثلا، ضرب ضرب مثلا، فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، مش كده كلها ضرب مثلا، ضرب معنى ضرب يعني إيه؟ ضربت المثل يعني إيه؟ جعلته مثلا يجلي حقيقة. طب وسمعنا سبب جعل وجعل ضرب، ما هو الضرب أولا؟ إحنا نعرف إن الضرب إيه؟ مش إيقاع حدث ضار بالمضروب. طيب لما قال إيه يضربوا في الأرض وآخرون يضربون في الأرض، يعني إيه يضربون؟ وبنقول ليه على العملة اللي كانت زمان من الفضة والذهب يقول إيه ضرب في مصر، فكأن الضرب يحدث في المضروب أثرا، ويحدث في المضروب أثر يخلي له في الفضة أو الذهب بروز، لأنها لو كانت بس اشتبك يعني يمكن تتمسح. ده لما يكون الضرب مش عروفه بارزة بإيه؟ بمضي المدة ينعم ويضيع. فكلمة ضرب تدل على أنه أثر وإيه؟ وباقي. الضارب شيء والمضروب به شيء والمضروب شيء، يبقوا كم حاجة؟ ثلاث حاجات. قول يضربوا في الأرض وآخرون يضربون في الأرض، يعني يحدثون بها أثرا باقيا واضحا، يعني يسير دفائنها وكنوزها، مش بس حاجة كده يعني تمليس. وكأن ضرب المثل يوضح الشيء الغامض توضيحا بينا، كما تسك النقود أنت فتترك فيها إيه الأثر البال التي لا تمحوه الايه الأيدي فينعم. ومعنى ضرب المثل يخلي الفكرة في الذهن قائمة. مثلا الرجل الذي ذهب ليصطاد، آلات الصيد كنانة، يعني شنطة فيها السهام ومعه القوس، ياخذ السهم من الكنانة ويركبه في مين؟ في القوس، ويشد الوتر كده وبعدين يسيبه يقوم يضرب الايه المقصد اللي هو الطائر اللي هو عايزه. فواحد راح يصطاد، ولما جه يصطاد قام شاف الظبي، قام ابتدى يجيب من الايه من الاسهم اللي مرمية ويحط في مين؟ في الكنانة. على ما جه يوضب العملية دي كان الايه، فواحد ناصح قال له ايه

ليه؟ أم قال لك لأنه حتى لو مش موجود إما حنش الناس عليك بصدقة ولا بتاع ولا أي ولا أي حاجة، إيه اللي يحصل لك يعني؟ عمرك شفت حد مات جوعا؟ ما حصلش. وأباح لك إن اللي ما يديكش تروح تسأله تقول له اديني، ولما تقول له اديني خلي عندك تلطف في الطلب، ما تقولوش اديني فلوس يا أخي أنت جعان، قول له اديني رغيف عيش والله وحتة جبنة كده كل لقمة. أيكذب إنسان في طلب قوت؟ إنما قد يكذب في طلب مال عشان يحوشه، إنما بقول لك يا أخي اديني لقمة كلها، ده لو كان شبعان وديتها له ما يقدرش ياكلها. يبقى أصدق سؤال هو إيه؟ هو سؤال القوت. ولذلك هيجي في القصة اللي جت مع العبد الصالح وسيدنا موسى إيه؟ حتى إذا أتيا استطعما أهلها فأبوا أن استطعما، مش سألوهم فلوس، قالوا له ادينا لقمة ناكل، اللي يمنع اللقمة ده يبقى شكله إيه؟ ده يبقى لئيم قوي قوي، لأنه لو فلوس يقول له يا أخي أنت بتحطه على الورك أنت عندك مش ده بيطلب لقمة، يبقى طلب الطعام يبقى أهون شيء في الحاجة اللي هو إيه؟ الأكل، لأنك أنت تسأله واللئيم هو الذي يمنعه، وبعدين اللئيم اللي يمنعه وبعدين يبقى عنده تاخده منه بالقوة، تاخده منه بالقوة، وإذا رفع أمرك إلى القاضي يؤيدك. وذلك يقال طالب قوت ما تعدى. وبعدين الرزق اللي هو ما به انتفع انواع متعدده، الله جعل له اسباب، يبقى المطلوب من العبد ان ايه؟ انه ياخذ اسباب الرزق، ولكنه لا يشغل باله هما في موضوعه. الله طلب منه ايه؟ انه يسعى، لكن اياك ان تعلم ان السعي هو اللي هيجيب الرزق. ولذلك الشاعر يقول تحر الى الرزق اسبابه، هذا المطلوب منك، ولا تشغل بعدها بالك. يبقى انت عملت ايه؟ تحريت اسباب الايه؟ الرزق، وبعدين شيل المساله دي من دماغك بقى، ولا تشغلا بعدها بالك فانك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. يجي لك لحدك يخبط عليك الباب، فانك تجهل عنوانه ورزقك يعلم ايه. اللي بيتعب الناس ايه بقى؟ انه يقعد مهموم بالرزق. نقول له شوف عمق ابن آدم، الرزق الذي خلق هو الذي يرزق، ما دام استدعاك إلى الكون يبقى هو الذي يرزقك، بس عمل لك أسباب، خذ الأسباب، فإذا جاءت أهلا وسهلا، ما جاتش هيجي لك من هي من حتة تانية. القصة بتاعت مين؟ عروة ابن أزينة. عروة بن أزينة كان صديقا لهشام بن عبد الملك قبل أن يكون أميرا للمؤمنين، بس عروة قاعد في الايه؟ في المدينة، وهشام راح مين؟ راح هشام دمشق. فعروة طرأت له حاجة فافتكر، قال هشام كان صاحبي ياما كان هنا في المدينة وبقى أمير المؤمنين، ما روح له كده احكي له حالي يمكن يعني ايه يفك أزمتي. فشوف بقى جاي من المدينة راح ايه على دمشق، فلما استأذن أذن له فدخل وعرض أمره، فهشام لم يكن موفقا، فقال له جاي من المدينة لحد هنا ده أنت قلت شعر في هذا المعنى؟ أنت قلت شعر في هذا المعنى إيه هو؟ قال ألست القائد لقد علمتي وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني؟ طب ما الجيل ليه أنت بقى؟ فماذا قال عروة؟ طبعا خطر كسر، فقال جزاك الله عني خيرا يا أمير المؤمنين، لقد نبهت مني غافلة

خلاص. وما دام فيه امر يفعل وامر لا يفعل يبقى اذن النفس صالحه للفعل وللايه وللمقابل والعكس. الناس بتكره ليه التكاليف الحقه من الله؟ لانه يقيد حريتهم في فعل شيء هو تقيل عليهم ويمنعهم من شيء شهوتهم فيه ويحبهم. يبقى في الامر المسائل صعبه ويكلفهم، وفي النهي المسائل حلوه وبيبعدها عنهم. طب هم مالهم ومال الاله بقى اللي هيتعبهم في الفعل والترك ده؟ ما يروحوا لاله مالوش لا فعل ولا ترك ويبقى فانتظيه كده. هذه حلوه قوي الاله دي، يا سلام على هذا الاله. ايضا هذه عدم العقل. وايضا عدم العقل في ماذا؟ الله خلقك في كون فيه اجناس، والاجناس تحكمها سلسله الارتقاء، يعني جنس فوق جنس فوق جنس فوق جنس، وكل جنس تحت في خدمه الجنس الاعلى. لو استقرات اجناس الوجود تجد ايه وياك في الكون؟ انت انسان فيه حاجه لها مثلك حس وحركه، الحيوان بس ملوش الايه الاختيار بين البدائل لانه عنده غرائز تحكمه، عنده ايه غرائز تحكمه، فما نقولوش افعل دي ولا تفعل لان الغريزه زي المنبه المضبوط، لا ما يمكنش يتلحلح عن المضبوطيه دي. لما تظبط المنبه على الساعه كده يفضل لحد ما تيجي الساعه كده ده. كذلك خلق الله في الحيوان هذه الغرائز، الغرائز دي لا تنفك عن الغريزة أبدا، يعني ملوش هوى. احنا ضربنا مثل وقلنا مثلا الزواج أي التقاء الذكر بالأنثى شرعه الله لحفظ الايه النوع، إنما حفظ النوع بيجر وراه حاجة متاعب، رعاية النوع إلى أن يستكفي الولد بقى، يشوف تربيه بتربيه كم سنة، شوف متعبه إيه، شوف أمه بتعمل إيه تحمله قد إيه، شوف متولد إيه التعب اللي شوف بترضعه وتمسح له إيه وتقعد لحد ما إيه ما يكبر، يبقى فيه متاعب ولا لا؟ فشاء الله أن يحبب الناس في حفظ النوع بأن يجعل حفظ النوع له شهوة هي أعنف شهوات النفس. ولذلك اللي يشوف المرأة وهي تعبانة من الحمل ولا بتطلق وتولد ومش عارف يقول لك عمره ما هتمكن الرجل منه. إذن حفظ النوع استلزم أن يتزوجها، ولكن متاعب الزواج وآثاره تتعب، يقوم يربطها بشهوة تلح عليه في أن يفعل وينسى الحكاية دي، وينسى لدرجة لما يحرم منها يبقى زعلان، لما يحرم منها يبقى ايه؟ نقول له طب تعالى بقى، الحيوان ما بيتكاثرش، بيتكاثر. أم قال طيب وعنده شهوة برضه؟ قال لك شهوة. طب بالله بعد ما الأنثى تلقح من الذكر أتمكنه منها؟ هو يشمها يجي ناحيتها؟ إذا وقف بالغريزة عند المراد منها. احنا غير كده، احنا قلنا ادي محكوم بالغريزه، حفظ النوع محكوم بالغريزه مضبوطه. طيب تعالى الاكل والشرب، احنا قلنا زمان الواحد يقعد يتعزم وبعدين ياكل لما يشبع بقى، اكل طعمه لذيذ واكل كويس، قال وشبع وعمال ما امشي الا هو ايه. ولذلك بعض الناس اللي كانوا بياكلوا يقول يا اخي والله زعلان اللي هشبع، زعلان اللي هيشبع، كان نفسه ايه؟ كان نفسه يقعد ياكل. وبعدين راح يغسل ايده، يقوم رب البيت يقول له استنى انت ما دوتش المهلبيه ولا ام علي ولا البسبوسه، يقوم يرجع. واحد تاني يقول ليش خد لك سبع موز، يرجع. الله، هات بقى الحمار اللي احنا بنقول عليه حمار وخليه ياكل برسيم لما يشبع، وكتفه بقى وادي له عود واحد عشان يمضغه. محكوم بايه؟ بالغريزة المطلقة التي لا دخل للهوى فيها. يمر على نعناع اخضر مورور ولا ملوخيه قالنا كده ما يمدش بوزه لها ياكلها، ويروح ياخد الحشيشه اللي يابسه يقعد يقروط فيها ومش عارف ايه. محكوم بالغريزة مظبوط. ولذلك النكبه التي المت بمصر اخيرا تعطينا هذا. حدثنا رجال حديقه الحيوان انهم شاهدوا ظاهره في الحيوانات المحبوسه في اقواسها فتعجبوا. اول حيوان هاج على القفص الوطواط قبل الزلزال بربع ساعه، وبعدين الزرافه، وبعدين التمساح، وبعدين القرود، الله، وبعدين الحمير. بس على تفاوت، دي قبلها بربع ساعة وده قبلها بعشرة وده قبلها مش عارف ايه. المهم انهم حبوا يفرتكوا الايه القطبان ويخرجوا. اكد لنا ما قيل في احاديث اغادير قبل الزلزال بتاع اغادير اللي هي الدار البيضاء ما يحدث، وجدوا ان الحمير فكت القود وطلعت راحت على الخلة. بعد ما راحوا في الخلة وقع الزلزال، يبقى عندها استشعار ولا ما عندهاش استشعار؟ الله. نقول له يا اخي ده ما هو ربنا معلمنا. لما الراجل الولد قتل اخوه وقعد في جثته كده في الارض ومش عارف يعمل ايه، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءته. يبقى اللي علمنا ايه؟ اللي علمنا الغراب. اللي علمنا الغراب. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم. أهواءهم قال لك آه. الأمر يكلفه مشقة بالفعل، أنه يمنعه عن شهوة، ما له ولهذا ما يروح للإله ده اللي إيه ما هوش عايز منه لا أمر ولا عايز منه نهي، ولا مش مترتب على الشديء عقوبة ولا مترتب على العمل جزاء. يبقى ده إله كويس ولا لا؟ يبقى ده جه على الهوى ولا ما جاش على الهوى؟ يبقى ما عقلوش ولا عقله؟ يبقى لا يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. أما بغير علم نقول له تعالى بقى شوف قضية العلم هنا. ده أنت تحتك الحيوان وتمتاز عنه بالاختيار بين البدائل. الحيوان ما عندوش بدائل، مفطور على شيء ورثته هو يعمله خلاص انتهت المسألة، ملوش تصرف. طيب كويس، تحت منه ايه؟ النبات يقل عن الحيوان ايه؟ الحس. لكن بينمو ولا ما بينموش؟ في حياة ولا ما فيش في حياة؟ في حياة. طيب وتحت منه ايه؟ الجماد. الجماد ده هو اللي بيدي للايه؟ للنبات قوته، وبيدي للحيوان وبيدي للإنسان. والنبات بيدي للايه؟ للحيوان وبيدي، والحيوان بيدي لمين؟ يبقى مين الخدام اللي محدش بيخدمه؟ النبات خادم للحيوان والإنسان ولكنه مخدوم بالجماد، والحيوان مخدوم بالنبات والجماد ولكنه يخدم الإنسان. نقوم نقول له بقى تجعل أدنى الأجناس اللي هي خدمتك آلهة يا شيخ يا عقلتين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.